فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معي؟ قالت له: كان لنا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال لها: فإذا جاء رمضان فحجي، فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية عند مسلم تعدل حجة معي. هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين، ويقال فيه: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أحبابنا في الله عز وجل، وفقا لبعض الدول الإسلامية سوف يتراءى الناس الهلال يوم الأحد ليلة الاثنين. المأمول والمتوقع وغلبة الظن أن يكون صوم رمضان يوم الثلاثاء إن شاء الله، لكن إنا لمنتظرون لما يسفر عنه الترائي وما يسفر عنه محاولة الناس التثبت في هذه الليلة إن شاء الله. لكن السؤال، الرسالة التي أود أن أقدمها لحضراتكم في هذا اليوم: ما هي المنهجية الراشدة التي ينبغي أن تعتمد في إثبات دخول شهر رمضان أو إثبات انصرامه وانتهائه؟ إنها تقوم على جملة من المعالم والأسس. المعلم الأول أن الرؤية البصرية هي الأصل في إثبات دخول الشهر القمري، ويستعان عليها بالمراصد الفلكية، لكن لا يعول عليها إذا تعارضت مع حقيقة قطعية من حقائق الحساب الفلكي، كأن تدعى الرؤية قبل ولادة الهلال، فمن زعم أنه رأى قبل أن يولد الهلال فقد وهم. هذا هو المعلم الأول. المعلم الثاني أحبتي في الله عدم اعتبار اختلاف المطالع، وتلك قضية اجتهادية. اختلاف المطالع في ذاته حقيقة فلكية، أما اعتباره أو عدم اعتباره هذه قضية فقهية اجتهادية. الذي عليه جماهير أهل العلم، الذي عليه المجامع الفقهية المعاصرة، عدم اعتبار اختلاف المطالع، وأنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين فقد لزم الصوم بقية بلاد المسلمين التي تشترك مع بلد الرؤية في جزء من الليل. نعم، لعموم الخطاب: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. بالقطع صوموا ليس خطابا لمسجد مشكاه، ولا خطابا لأهل الميدة، ولا خطابا لأهل هيوستن. هذا خطاب للأمة متى تمكنت من هذا، وقد أصبح العالم اليوم في ظل وسائل التقنية المعاصرة كأنه القرية الواحدة، يصل الخبر بين أرجاء المعمورة من أقصاها إلى أقصاها كلمح بالبصر. المعلم، وتلك قضية أؤكد، تلك قضية اجتهادية. إن للشافعية اجتهادا آخر يقول: لكل إقليم مطلعه. ومن أدلتهم على هذا حديث كريب عند مسلم، حيث أرسلته أم الفضل إلى معاوية بالشام، فرأى الناس الهلال ليلة الجمعة فصاموا وصام الناس. فلما قدم إلى المدينة في آخر الشهر سأله ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقال: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيت؟ قال: نعم رأيته ورآه الناس، وصام معاوية وصام الناس. قال: أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة. فقال: أفلا تأخذ برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أهل التحقيق يقولون إن أهل المدينة لم يعملوا برؤية أهل الشام لأن الخبر لم يصلهم في وقت ينتفعون به، وصلهم آخر الشهر، فما غناؤه عنهم وما انتفاعه بهم؟ هذا هو الفارق بين ما مضى من الزمان وبين واقعنا المعاصر الذي ينتقل الخبر في أرجاء العالم كله كلمح بالبصر. لكن تلك قضية اجتهادية. إذا أدى اعتبار اختلاف المطالع واعتبار أن لكل إقليم رؤيته، إذا أدى إلى اتحاد الصف واجتماع الكلمة ومنع التشرذم والتفرق، فإنه يصار إليه، ولا حرج في الانتقال من مذهب معتبر إلى مذهب آخر معتبر داخل فقه أهل السنة والجماعة، إذا كان هذا يؤدي إلى جمع الكلمة وإلى وحدة الصف. إن مقتضى هذا أن تتبع الأقلية الأكثرية أيا كانت المنهجية التي تعتمد في إثبات دخول الشهر، إذ لا يقبل أبدا ولا نقر أبدا أن مسجدين في هيوستن مثلا أحدهما يصوم رمضان الاثنين وآخر يصوم الثلاثاء، لا، أحدهما يكون العيد عنده يوم الاثنين والآخر عيده يوم الثلاثاء، هذا لا يقبل. بحال إذا قبل على مستوى المناطق النائية والمترامية الأطراف فلا يمكن أن يقبل أو أن يقر في المنطقة الواحدة في المدينة الواحدة. هذا من التشرذم المذموم الذي ينبغي أن يجتهد أهل الفقه وأهل البصيرة في تلافيه. نحن كقيادة للجالية لابد أن نقر أن لدينا مشكلة، وأن علينا أن نعمل لتلافيها والانتقال من مذهب معتبر إلى مذهب آخر، إذا كان يؤدي إلى جمع الصف، إذا كان يؤدي إلى منع التفتت والتشرذم، فإن هذا أمر محمود لا حرج فيه ولا تثريب على أصحابه، وله نظائر في تاريخنا وله نظائر في تراثنا، ولا ينبغي أن يثرب على أصحابه، لأن المقصود أيها الأحبة في الله أن يصوم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. ثم بقيت مسألة أحبتي في الله، نظرا لأن أمريكا قارة متشاسعة مترامية الأطراف، فإنه يصار إلى تقسيمها إلى مناطق زمنية، وكل منطقة تستقل بأمرها لا تنتظر المناطق الغربية. العام الماضي أو العام الذي قبله كان يأتي وقت العشاء ولا نزال في حالة من الحرج، هل رأى أهلك الفرن أم لا؟ طب ماذا عن أهل هاواي؟ والمسافة ساعتين وربما ثلاثة ربما خمسة، والناس هنا مترقبون، ونحن نكاد نتصبب عرقا، ونحن يعني نود أن نعلن على الناس قبل أن ينصرفوا ماذا يفعلون؟ هل غدا سيصومون أم أن غدا سيكملون العدة؟ الذي استقر عليه قرار المجمع الفقهي تقسيم أمريكا إلى مناطق زمنية، وكل منطقة زمنية تستقل بقرارها. نعم أهل المناطق الشرقية ما في إشكال لأن ما في توقيت يحرج، أما المناطق الغربية التي يوجد فيها فارغ توقيت ساعة ساعتين ثلاثة، أهل كل منطقة زمنية يستقلون يعني برؤيتهم يستقلون بقرارهم، وبالتالي يمنع الحرج ويمنع انتظار الناس وترقبهم يعني طويلا إلى منتصف الليل حتى يعرفون إذا كانوا سيصومون غدا أم كانوا سيفطرون. بمشيئة الله تعالى يوم الأحد مساء سيصدر قرار هل غدا هو رمضان أو المكمل، لكن الغالب غلبة الظن المتوقع أن الاثنين المكمل لعدة شعبان 30 يوما، وأن رمضان مطلعه يوم الثلاثاء إن شاء الله، وإنا لمنتظرون. أحبتي في الله أسأل الله جل جلاله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، أن يوفقنا وإياكم إلى صيامه وقيامه، أن يجعلنا ممن أعتقهم من النار في هذا الشهر، ممن ختم لهم رمضان برضوان الله جل جلاله وبالعتق من نيرانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is starting by reminding us that we all Muslims east and west in all the countries are looking forward to for the start of the month of Ramadan. Because it's one of the five pillars of Islam. It is what Allah described in the Quran as guidance to humanity. In it, there is the night of Al-Qadr, which is better than 1,000 months. Also, the month of Ramadan brings Allah's forgiveness. The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that whomever fasted this month, or stood the night of that month, or even the night of Al-Qadr, believing in Allah Azza wa Jal, seeking His reward, that Allah will forgive his sins. May Allah make us all of us among those that Allah forgive their sins. Also from Ramadan to another Ramadan, from one Friday to the second Friday, it will wipe all the sins that's in between, as long as the big sins are avoided. And Allah Azza wa Jal also have some people every night that He free from the hellfire. May Allah make us and our parents and everybody we live, we love, to be among those that Allah will free from the hellfire. In it, the Umrah that you could perform in that month of Ramadan is equal to the pilgrimage. The Prophet ﷺ told the woman who could not do the pilgrimage with him that if she will perform the Umrah in Ramadan, it will be equal to the Hajj, to the pilgrimage. And it also that Allah Azza wa Jalla will open the gates of heaven and close it the gates of hellfire, and He will tie the devils. And a caller will say, those who seek the goodness more than welcome come forward, and those who seek otherwise to stay away. The message that the Sheikh wants us all to know, to teach us today, what is the guidelines that we have to adopt or we take in here as Muslims, and that decide when the month starts or when does it finish? The Sheikh has mentioned two major criteria. The first one is the sighting of the moon. It's an essential part, and it is the pillar of deciding when the month starts or is finished. Even if you use some other instrument, it's okay. As long as this sighting does not contradict a fact, a scientific fact, that, for example, the moon was not even born yet. So how could you see it if it's not born? So facts of that sort will reject any sighting. The other principle that is adopted by the American Muslim Jurist Association, that we don't take off the differences in the sighting. They take off most of the institutions of fiqh. They adopted the oneness of the sightings. If it is seen in one area that is shared by part of the night, and that's a very essential part, then it is obligatory on that area to take that sighting as credible. However, this idea is something of the effort of the scholars. So if somebody take or adopt another school of thought, it is okay too. We should not make it a major thing. The most important thing the Sheikh is stressing about, that we are unified. That we all enter the month unified and leave it unified. Even if we disagree on a minor thing, if we could make people unified, then it is good. It's not right if we have two messages in Houston, for example, each one has a different date of the month. That should not be accepted. So if you see any action from the scholars that decide this issue, please be patient. Understand that they are aiming to unify the community, which is more important than anything else. The American Muslim Jurist Association, they adopted that United States is a big continent, not just a big country. So there's like different time zones. So they wanted to make each zone to be independent in their decision making, to which way to adopt. This way, if we prayed Maghrib, we don't have to wait until like after Isha before we know whether we should pray Taraweeh or not. Because there's still some parts of the United States, Alaska or Hawaii, did not have Maghrib time yet. So each area will have their own independent ruling on this. However, inshallah, this Sunday is the first day that it is cited, or like everybody is going to cite it globally. And we're going to be observing this to see what is been come out on Sunday. We expect the first day of Ramadan to be on Tuesday. So Monday night we'll be praying Taraweeh. However, because there is that chance, because there is some other countries that their Sha'ban is one day different, so we're going to start the sighting of the moon started on Sunday. Inshallah, we will make a very quick decision so everybody will be united and they will know how to do. May Allah unify us all and enable us to reach Ramadan and accept all our deeds in this month, blessed month of Ramadan. إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.